المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الحادية عشرة. ثم فتى حيون الحجار همته شريفة الفخار، وبعده العلامة المسدد الشافعي بن سريج أحمد، محمد بن أحمد بن راشد طيبهم شمائلا تعاهدي، الأصبهاني ذاكم الوليد فتى أبان شأنه يفيد، الحنبلي أحمد الخلال بعد كذا ابن عروة مثال، الحسن الطوسي والإلبيري كل يفوق شأنه بنوري، وأحمد بن شهريار شافي هما يدا كالأرغيان الوافي، بعد أبو عوانة المصنف وابن عقيل الحافظ المؤلف، محمد الجارود ذا السعيد يفوقهم زاهدة شهيد، بعد الفقيه العالم المجود الحافظ ابن منذر محمد، مثل أبي بكر الرضي المعلم ذاك فتى محمد بن مسلم، ثم فتى مروان إبراهيم طوافهم شأنهم يقيم، ثم ابن جوصى شأنه كبير كذا فتى حمدون الأثير، بعد الفتى محمد بن نوح كالأعمشي أحمد الفصيح، كذا الطحاوي أحمد النبيل ورابع محمد مكحول، ثم العقيلي سليل عمري كتابه شاملهم بذكري، كالقرطبي الجيد الكتاب ذا أحمد بن خالد الجباب، شأن أبي نعيم الجرجاني كتابة جامعة البيان، مثل الجوين الصالح الكبير موسى فتى عباس الأثير، كذا ابن فضل ذاكم علي الحافظ المغرب البلخي، كالعالم الرحالة المواظب ذا أحمد بن نصر بن طالب، وخامس كزاز السلام محمد بن أحمد الإمام، كالواضع الموهن المكذب ذاك الفقيه أحمد بن مصعب، ثم الفقيه بن زياد شافعي دروسه كثيرة المنافع، بعد فتى الشرقي والدغولي كعمر بن عل كالأصيل، مثلهم مموس القديم ذاك أبو إسحاق إبراهيم، ابن أبي حاتم الجوادي زكى شيوخ كتبنا الجيادي، مثل الفتى بردعس فأملي كثالث أبي نعيم الرملي، محمد الأنبار بعد الثاني محمد بن القاسم البيان، ثم فتى حمدوية محمد كان طبيب شأننا فجود، محمد بن يوسف بن بشري الهروي شأوه لفخري، كعمر بن سهل المتقن والقرطبي محمد بن أيمن، وابن عبيد ذاكم علي، والخامس المحامل الملي، وبعد نجل مخلد كالسامي، الحسن بن سعد الكتامي، ثم أحمد بن عقدة الكوفي، بنقله ليانة شيعي، وأحمد بن عمرو الطحان، شاميهم جمله لسان، مثل الإمام المغربي حزي الأدب، ذاك الفتى محمد أبو العرب. بعد فتى ياسين المضعف، الهروي أحمد المصنف، مثل أبي علي المفيد، محمد ذاك فتى سعيد، ابن كليب الهيثم القوي، لعلمه هداية شاشي، وبعده أبو الحسين أحمد، فتى المنادي جعفر فقيد، إسحاق البحري ذا الجرجاني، شيخ زكى لحفظه المعاني، بعد فتى حمشاذ المؤلف، علي الموثق المصنف، الأردبيلي حفص الكبير، طامعهم لربه شكور، من شأنه ابن أصبغ الجميل، كذا فتى الأعرابي النبيل، بعد الفتى البصري ذا الصفار، ابن عبيد أحمد الخيار، الهمذان ابن عبيد أحمد، شاملهم بحفظه مجود، وبعده المجمل الرفاقا، خيثمة المصنف الرقاقا، محمد بن الأخرم الشيباني، من شأنه دراية المعاني، وبعده القزوين ذا علي، العالم القطان والملي، اللغوي المكثر الفوائد، محمد سليل عبد الواحد، المعقلي محمد الأصم، من شغله ودأبه الأهم، مثل أبي يعلى التميم المتقن، الزاهد الرحال عبد المؤمن، حلا مذاق شأنه الجواد، ذاك الفقيه أحمد النجاد.